عائشة رضي الله عنها شكت هنا في علم الله تبارك وتعالى، وشيخ الإسلام أقر بذلك وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم عذرها، وارتكاب عائشة لهذا النوع من الكفر كان بجهل فعذرها الرسول فأعطاها يعني شيء هيك مقابل ما تلفظ. هل يقال هذا شيخنا؟ لا أعتقد هذا. ليش شيخ؟ لأنه في استفهام استنكاري وفي استفهام استقراري. يعني يقول الإنسان وهو يعتقد بهذا الذي يستفهمه وليس يعني استنكاره. طب شيخي ليش لهذا مداعبة؟ يعني أنت اللهج ما العهد عنك ببعيد بصاحبي هذا. طب شيخي شيخي عائشة رضي الله عنها طبعا أنا مش كلامي هذا، نفس شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول في مجموع الفتاوى وعائشة قبل قولها لهذا الكلام لم تكن كافرة وفرح في موضع آخر وهذا كفر صدر من عائشة رضي الله عنها، كان هو طبعا في بحث العبر بالجهل كان شيخ الإسلام بيتكلم حول العبر بالجهل، يستدل بهذا الحديث على أن الذي ينكر صفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت يا أبا حذيفة تعلم أننا لسنا تيميين وراك تلهج كثيرا بالاحتجاج بكلام ابن تيمية، فأنا أقول لك الآن أتعذر بجهلها؟ وقف حمار الشيخ عند العقبة. لا بجوز يكون ابن تيمية يعني جابوا من جملة أدلة يعني من جملة أدلة يعني رقع لك يا شيخ هذا صاحبنا هذا شيخي. ما انا قلت في اول كلام ان شيخ الاسلام كان بيستعرض قضيه العذر بالجهل، هذا بهذا الدليل هذا ما بفيدك، هو يعني شيء اخر لكن انا انصح ما يبيني لك يا حتى ما تتقوى به لانك مخطئ. الدليل خطاك انك ما اجبت عن السؤال الواضح، وإذا بدك صبر نصبر عليك. يعني أنا شيخي يعني بالنسبة لي أنا إذا كان سؤال استفهامي فبلا شك، وإذا لم يكن فبلا شك. لا بيكون هل هذا جواب؟ عم أسألك سؤال. هذا طبعا جواب. كيف جواب؟ إذا وإذا هذا جواب. شيخي حضرتك أنت حكمت على استفهام عائشة رضي الله عنها إنه مش استفهام سؤال استفهام مش استفهام استنكاري وإنما استفهام تقريري. كويس شيخ الإسلام حكم غير ما حكمت حضرتك، أنا بالنسبة لي مش عارف يعني أي هذا فبقول إذا هيك وإذا هيك. يا حبيبي أنت لا تتكلم بكلام ما في حاجة لبيانه لأنه معروف، يعني تقول الآن الشمس طالعة شو أفدتنا شيخي؟ بس أنا جاوبت حضرتك بقول جواب ولا ما هو جواب، أنا قلت لك هذا جواب ما لي مشكلة. انت ذكرتني الان بقصة بدك تتحملني فيها ان شاء الله. كان هناك في دمشق شيخ من مشايخ القرناؤوط الالبان، وكان هو من حيث الشهرة العلمية عندهم منزلته تلي منزلة والدي رحمه الله، والدي كان اعلم القوم الحنفيين الطلبان أو الأرناؤوط، يليه هذا الرجل واسمه الشيخ سليمان وهو والد وهبي الغاوشي، له بعض تأليف بتدل على خلفيته. شيخ أبوه سليمان كان يختلف عن والدي تماما، كان مكلاما متكلما، وكان يسيطر بكلامه على جو المجلس، مع أنه ليس عنده من الفقه خاصة على طريقتنا ومنهجنا السلفي شيء مطلقا، ولا أقول شيئا يذكر. ترى الفرق بين العبارتين ما هو؟ مطلقا يذكر مطلقا على الإطلاق قد يكون فيه

بقضية الالف. ايوه. ان ما الفوه يعني يصعب عليهم البعد عنه. هذه قضية مهمة جدا في كثير من القضايا. والدليل انه الان تجد في السعودية ما هو انكر من كشف الوجه. صحيح. ما بيتعرضوا. هل اللي بتكشف عن ذراع واللي بتكشف عن عنقه من هون واللي بترفع الجلباب ويظهر هناك الترف والبذخ و... هذا ضيقة جدا شيخنا. يعني في هذه المسألة قبل أيام ذكر أحد إخواننا قبل أيام مسألة الحجاب وكشف الوجه واليدين. كنا نسمح مع بعض الإخوة فذكر وجها لطيفا يعني ما أريد أن أذكره لك حتى نشوف إيش الحجة. يقول أن الشرط في الساتر أو الحجاب الشرعي يعني عدم الوقت وعدم الشفافية من باب أولى. فالآن القفاز أو القفاز هذا يصف لو كانت اليد عورة لما جاز هذا الوصف. هذا التفضل هذا ستر يعني ما هو مستور. لو كان اليد عورة لما جاز هذا الستر بهذا الشكل. لازم تحط شيء يعني بهذا الشكل حتى يعني مدري وين شو. لا في شيء فعلا كف بدون أصابع يعني مدري وين شفته بس لا مدري يجسم أصبع واحد شيخنا كبير يجسم الكبير. هل هذا هو المراد شيخنا؟ كيف يعني هل هذا هو المراد أصلا في معنى القفاز يعني أنه يكون ما هو أصابع؟ لا مو هذا هو المراد. المراد لا كلام الخلي تشير له وجهه كبريه لا وجهة كبيرة. لكن شيخ العزيز لكن شيخ مش ممكن يرد على أخونا علي أن مثلا الإسدال اللي المرأة تسدله مين اللي يرد؟ لا هذاك المعارض يعني. معارض يعني مش أنا يعني لا تفكر أنت أنا وأنت ما فيك فيك شو بدك بغيرك ما أنت يا شيخي في هذا المعارض يعني لو رد على أخونا علي في ملاحظته وقال أن الإسدال المرأة بتلبسه من رأسها حتى إجليها قطعة القماش اللي هي حتة واحدة بيقسم الرأس فهل معنى ذلك ان الرأس ليست عورة مثلا يعني لا هذا كلامك مش كلام غيره ممكن يعني هذا كلامك انت شيخي بابو كلامك يعني من ابداع الفكر شيخ يا بضيت ممكن كل شيء ممكن. هل السؤال ممكن ولا لا وان ام السؤال انه هذا قولك ولا قول غيره؟ لا ممكن رافضه بشدة. طيب الجواب اعطينا الجواب. لا شيخ بدي اعمل لك انت لان انا سائل. انت سائل صحيح لكن ما لا معليش بس هو سائل مو عن نفسه هو يفترض عن غيره ولذلك فانت اوردت الاشكال والشبهة. ايوه فأجب عنها. شو الجواب عندك؟ أنا بقول لكم ما عنده جواب لأنه هو يتبنى هذا. لا يا شيخ ما عنده. إذا شو الجواب عندك؟ يا هو شيخ أنا مش بتبنى هذا وإخواني بيعرفوا. آمنا بالله. شو الجواب عندك؟ الآن مش عندي جواب لكن هاي اجت الآن سؤال الجواب حتى ما اجت. الله يهديك ويخليك. طيب بدك الجواب السلف ولا بالتقصير؟ يعني إذا كان سلف الجواب إنه الإيراد باطل لأن الحجاب يختلف عن القفازين من جهة أن القفازين يلبسان على الكفين مباشرة أما الجلباب الشرعي الذي لا يفعله كثير من نساء السلفيات انتبه أبا حذيفة كثير من النساء السلفيات فضلا عن غيرهن ومن هنا نبعت الشبهة من عندك وإلا لو كنت بدك تصبر عليه ما أهزلك أنا. الواقع اليوم أن كثير إن لم نقل أكثر النساء السلفيات